حكم على قتله قاتلة التنفيذ، هل يتنافى ذلك مع الإكراه وعدم الإكراه فيه؟ نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ نحن نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوه الجزية، فإذا أعطوا الجزية ما نقول لازم يسلمون. ألم يرد في كتاب شرح ابن حجر الأصلين أن كلمة تقاتل يعني كأن فيها مفاعلة، يعني يجب أن يبتلع طرف الكافر قتال خارج، أو يمنع المسلمين من التفجر؟ لا، ما هو قتال دفاع، قتال الدفاع حتى لو أن مسلم صار عليه قاتل. معناه ابذل الجهد في مقاتلته، في مقاتلته. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين والله عليهم. نعم. خرج خرج موجود خرج. طيب اين حق الغانمين اذا وقف؟ هنا ليس لهم حق، ما لهم إلا حقه من الفريق فقط، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن الأراضي شقة، ليست كالرماء المنقولة يأخذها النساء وينشرها بها وربما تسلف قبل أن يموت. الأراضي شيخ من شقة فقط. نعم. عبد الله بعد معاذ يعني كانت السنة العاشرة في ربيع الأول في السنة 11 احمد شفاك الله فيكم، ثبت بالدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه. ايش ثبت بالدليل؟ اخذ الجزيه من المشركين. نعم. ومن اليهود والنصارى ومن المدينه. نعم. ف يعني انا ما فهمت الدليل على التعميم، يعني اخذ من الملحد نفسه. نعم. كيف التعميم؟ ولا فرق، لا فرق، هو ان يقال لا فرق بين هذا وهذا. يعني ايش يسمحون لاي واحد النصارى واليهود؟ اي نعم. يدخل ليش؟ يدخل كنيسه من باب امر المعروف والنهي عن المنكر. طيب اذا كان يمكنه هذا فهذا هذا لا مطالب. بس اخاف يصيدونه قبل يصيدوا. سؤال هذا؟ ها؟ إيش؟ قصص حديث عبد الرحمن بن عوف. أين؟ في آخر الحديث قال ولو ولو انقطع فيها انقطاع. نعم. ما انقطاع أن يكون؟ لا خد ورقة. ها؟ كيف؟ خد ورقة. طيب ما تعرف انقطاع؟ لا. طيب البخاري رواه متصلا ما بدون انقطاع. نعم. حديث معاذ رضي الله عنه في تقديم الجزيه بالدينار، هل يستدل به على جواز اخراج زكاه الفطر للطعام؟ اي جواز ايش؟ اخراج زكاه الفطر للمال. اخراج زكاه الفطر. نعم. للمال. لا ما في دليل، ما في دليل، لكن يستدل به على انه يجوز نقل الزكاه الى محل اخر، لان معاذ كان ينقل الزكاه الى المدينه. التوكيل لانه يعني قدم الدينار بالقياده. نعم. فكيف مثلا لو قدمنا الطعام بالمال؟ لكن مو بالوجه هذا، هذا ليس الواجب هو الدينار حتى نقول هذا بدل عنه، الواجب هذا او هذا، لكن في صدقه الفطر صاع من طعام. ولو الحديث بسعيد كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط، لولا هذا لقلنا لا تخرج إلا من الشعير والتمر، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام من شعير أو صاعا من تمر. نعم. آخر واحد.

بهلول. هذا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان وقت الشريعة. وكان احتمل. السؤال ما نبي تجيب التعليل قبل الجواب. هل يجوز أن تنزل القائد أهل الحسن على حكم الله ورسوله؟ يجوز. كيف يجوز والرسول يقول لا تنزلهم على حكم الله؟ لا تروك نعم. يحتمل مكان أن يكون صدق من الله أو لا يصير. نعم. أما الآن فليس أمر التشريع. يعني فحكم الله معلوم لا يمكن يتغير. الشيخ إن كان عالما متيقنا بأن هذا هو حكم الله فينزله وإلا فلا. لا هو الشرط أن ينزلهم على حكم الله، أما كون عاد ينفذ ويقول هذا حكم الله يحتاج إلى علم. فإذا اشترطوا عليه أن ينزل لا ينزلهم على حكم الله إلا إن كان عالما متيقنا لأنه سيصيب حكم الله. هو الآن لا أسأل عن تنزيلهم على شيء معين، لكن قال نريد أن ننزل على حكم الله. فظاهر الحديث علمه من سواه، لكن حكم الله الآن معلوم لا يتغير، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يتغير. وعلى هذا فإن قوله فإنك لا تدري أن تصيب بحكم الله، إن أرادوا أن ينزلهم على حكم الله مما يقوله هو فهذا لا بد أن يكون عالما، أما على سبيل الإطلاق بحيث إذا أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى أهل العلم فلا بأس. هل في حديث بريدة ما يدل على جواز أخذ الجزية من كل كافر؟ أي ما أنا أبي أبوه ولي أراوي الحديث. طيب وش الدلالة؟ فإنهم أبوا يعني لا. من اللي أبوا؟ اليهود والنصارى؟ لا لا من؟ المشركين. أحسنت. إذا في دليل على جواز أخذ الجزية من جميع الكفار. طيب بارك الله فيك. هل يجوز أن يوري القائد إذا أراد غزوة بغيرها؟ الدليل كان إذا أراد غزوة وضع بغيرها. الله أكبر الله أكبر. هل يجوز تبييت الكفار مع أنه ربما يقتل فيه من لا يستحق القتل؟ لا يجوز تبييت الكفار لأن فيه مصلحة وهم سبع الله والإصدار عليهم سبع الله ولم يحبط لهم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على من يشترك ومن قاتلكم في الله لأن ما سؤال هل يجوز أن أغير عليهم بدون علم؟ قصدي هل يجوز أن نبيتهم وفيهم من لا يجوز قتله؟ نعم. هذا هو محل السؤال. أنا؟ أيها أنت؟ والدليل؟ حديث من؟ حديث ابن عمر. غيره. ترى شيخ الصحابة 140,000 لا تقدر تقدم علينا الحين. حديث صائم جسام. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهجار يبيته وفيهم النساء والذرية فقال هم. أحسن. طيب. يؤخذ من هذا قاعدة معروفة عند العلماء آدم. نعم. ما هي؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يستجب عنا لا يثبت استقلالا. طيب هل هناك مثال آخر غير هذا الذي معنا بهذا القاعدة؟ نعم. ما هو؟ في أمثلة كثيرة يعني مثلا نبي واحد في البيع مثلا الجنين في بطن الأم الحمل في بطن الأم لا يصح بيعه. نعم. وإذا بيعت الحامل نعم يجوز صح بيعه. نعم. صح. طيب هل يجوز الاستعانة بمشرك في الجهاد؟ هامل لا يجوز.

وقد سمى الله طائفتين مقتتلتين سماها أختا للطائفة المصلحة. لا لا لا ما هو سليم سليم ولكن يخاف من شر هذا يخاف من شر فيما بعد وشو ما فيه أقول يسرن أن إذا كان هذا الفاسق هذا كافر مهيد عند أميرة المسلمين طيب ولكن يخاف من شر فيما بعد من يخاف؟ طيب ترى قضيتنا اللي معنا هو شفاعة من له يد لا المن على من له يد. كلام الآن يقول لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له. الآن بس أنا قصدي أبيك تفهم الموضوع. الموضوع ليس أن يطلق الرسول عليه الصلاة والسلام من له يد على المسلمين، وإنما أراد أن يقبل شفاعة المطعم. أفهمت؟ يبقى هذا النظر هل الأولى الفداء أخذ الفداء أو الأولى المن أو الأولى القتل. إحنا ذكرنا أن هذا راجع إلى إيش؟ إلى المصلحة. حتى وإن كان لهذا الكافر يد على المسلمين من قبل ننقص المصلحة، قد يكون له يد ولكنه تغير حاله وصار عدوا لدودا للمسلمين. نعم. ذكرت الوجه الوجه الجمع في ما وضحت بين هذا الحديث لا نقل إلا بعد نعم. بعد نقلت البدء والرباع في البدء والسجود في الرجعة الجمع بين هذا الحديثين ذكرت لكن غير واضح ما أي ذكرنا أنه يخرج الخمس أولا ثم ما بقي يؤخذ ثلث أو ربع. البدء قبل الهجوم، يعني مثلا الآن الجيش بينه وبين العدو مسافة 10 أيام فأرسلوا سرية لتناوش القوم فغنموا هذه السرية تنفل الرجعة بعد ما رجعوا غانمين أرسلوا سرية للقضاء على بعض على من بقى مثلا. هنا يلا محجوب لكن الخطر ما رجع عن الرجل يخاطب لم يرجع ردته لكنه تعلق بأسفار الكعبة مستجيرا بها. لا طيب أحمد بارك الله فيكم. السبايا اللاتي لهن أزواج وأسر معهم مراجع فيها نعم. إذا كان المسألة تحتاج إلى تحرير نعم. الظاهر أنه إذا رأى الإمام أن يدعها له تأليف له على الإسلام فهذا طيب يرجع اجتهاد الإمام. نعم. لا الجيش عام لأن ما غنمته دخل في الغنيمة العامة. نعم. القبوريين هل هم مسلمون أو كفار؟ كيف؟ مسلم لكن قد يكون قبوريا لجهل ولمخبر. نعم. إذا أصروا على كفرهم بعد أن أخبروا أو على شركهم بعد أن أخبروا فلا عذر لهم يكون مرتدين. نعم. ما والظاهر ان المراد بالحديث اذا كانت البلاد بلاد شرك يعني حكامها وولاتها واهلها كلهم مشركون، واما اذا كان هناك مشرك في دار الاسلام فلا حرج ان الانسان يبقى في بيته ولو كان جاره مرتدا ولو كان جاره مرتدا. نعم اعد كيف هذه ترجع الى الامام، فمن العلماء من قال يحرم سهمه ومن قال انه لا يحرم، فاذا راى ان يمثل به وان يحرمه سهمه فله ذلك. جمال ما هو قولك الشيخ في استقطاب الاسره؟ ايش استقطاب الاسره؟ نعم المذهب انه يجوز ان يسترقه لانهم الان في قبضه المسلمين، والقول الثاني انه لا يجوز لانهم احرار بخلاف النساء والذريه فانهم يسترقون بمجرد السبي. والذي يظهر انه يرجع الى اجتهاد الامام اذا راى ان الافضل ان الاولى ان يسترقهم استرقهم، فيخير بين هذا وبين أربعة أشياء كما مر وبين ثلاث أشياء. نعم أقول بها قولا لكن يرجع لشهاد الإمام. نعم تقسم على أي صفة كان يمكن التذكية قد تكون أنها أهون عليه. لا لا أبدا لأنه مو بيقطع إيديه ورجليه يقطعون وقوب بعدين يموت على طول. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه اهتز رأس أبي جهل. نعم قول الحديث ابن خطن الخلاف في من انتكف معصية حدود الحد أخرج الحرم ثم غلق الحرم. نعم ولم نذكر قول الرأي. نعم ولم نذكر تصريح هذا الأخرج. ونعرف من الراجح أنه يضيق عليه حتى يرد، لكن قضية ابن خطل بعض العلماء أجاب عنها بأنه كان في الساعة التي أبيحت مكة للرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال إنه أمر بقتله لعظم جرأته وجرمه، وأن من كان مثله فإنه يقتل. يعني لو جاء إنسان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويهجوه ثم لجأ إلى مكة فإنه يقتل لعظم جرمه. لا ما ينافيش، لأن غاز ما هناك أن منعناه ويخرج، والآن آمن يخرج ويطلب الرزق في مكان آخر. نعم إيش أين يجوز استرقاقهم؟ نعم. هل هو علامة حدود أو اسم الحدود؟ ها؟ تجير الحدود. حدود إيش؟ حدود السرقة. هذا ليس تحت قبضتنا. الأسرى قبل أن نأسرهم ليسوا تحت قبضتنا حتى ننفذ عليهم الحدود. بعد أسرهم الآن نبي نقتلهم أشد من إقامة الحد إذا شئنا. فإذا رأى الإمام يقتلهم فله ذلك. نعم هنا أسف الله هنا ذكرنا هذا ذكرنا هذا وأجبنا عن قصة الغلام. نعم خالد نعم أو يعني ناقلة الأخرى. نعم نعم إذا قال الإمام هذا فهي له لأن هذه رحل تعتبر رحل له. وإن كان ملك الدولة أصلا لا هو كافر ملك الدولة من يعني ملك الدولة

ليؤجره؟ يجوز الدليل ولا فيها ما في شيء وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام عينا مهان مهان هذه أم علي بن أبي طالب أخت علي بن أبي طالب. طيب بارك الله فيك. يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فمن هم اليهود؟ اليهود هم الذين يسبون نفسهم إلى موسى عليه السلام. نعم. والنصارى هم الذين يسبون نفسهم إلى عيسى عليه السلام. لماذا سموا يهودا؟ إما من قوله تعالى هدى إلى الله، أو إن هدنا إليك، أو نسبة اليهودا الذي هو أحد أبناء إسحاق. طيب والنصارى؟ إن شاء الله. لماذا سموا نصارى؟ إما من نصرة، لأنهم يعني قالوا نحن أنصار الله. طيب وإما أحسنت بارك الله، وإما إلى قرية أو بلدة تسمى الناصرة في فلسطين. طيب لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرجهم من جزيرة العرب خاصة؟ يلا يا أنت. أيها أنت والشام والعراق ومصر خاصة الجزيرة الموقع لأنها بلد الحرمين. أيه. طيب إيه لماذا لا يشمل الدين في جزيرة العرب وفي جزيرة العرب يشمل الدين؟ عدت إلى ما قال صاحب طيب لماذا ما الحكمة في أنه يجب أن تطهر جزيرة العرب من اليهود والنصارى؟ نعم الإمام والإسلام ولا يتحدث عن سمع دينين في جزيرة العرب، لأن الإسلام منها بدأ وإليها وإليها يعود، فلو كثر فيها هؤلاء الخبث لكان ذلك خلاف مقتضى الحكمة. طيب هل يحرم على اليهود والنصراني أن يأتي عاملا في جزيرة العرب؟ اللي وراء. نعم لا يحرم على وجه الاستدلال، لأن هذا لا يجوز في جزيرة العرب وغيرها، يعني لا يجوز أن يشعر المسلم أنه دليل بين يدي الكافر في أي مكان. هذا ما هو خاص بجزيرة العرب، طيب سؤال الاستيطان يعني هذا لا يجوز، وإلا وإلا يجوز ما لم يكن في ذلك أين مسألة عموما. تمام طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني لا اخيس بالعهد؟ لا اغضب. طيب وما حكم نقض العهد مع الكفار؟ لا احوال ثلاثه ولا ثلاث؟ نعم نعم